السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله في كتابه الموافقات: المسألة الثالثة، وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد يطلقون على التقييد المطلق نسخة، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخة، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخة، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخة، لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخرا، فالأول غير معمول به والثاني هو المعمول به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في آخر المسألة السابقة أشار إلى الارتباط بين المسألتين، وذكر الرابط، قال: فإذا اجتمعت هذه الأمور ونظرت إلى الأدلة من الكتاب والسنة لم يتخلص في يدك من منسوخها إلا ما هو نادر. على أنها هنا معنى يجب التنبه له ليفهم اصطلاح القوم في النسخ، وهي المسألة الثالثة. وقرر في المسألة السابقة أن النسخ في النصوص قليل، وهو في النصوص المكية أقل منه في النصوص المدنية على ما قرره في السابق، وأن النصوص المكية أشبه ما تكون بالقواعد، والنسخ فيها نادر، بل قد لا يكون فيها نسخ بقدر ما يكون في الأدل في الأمثلة التي تندرج تحت هذه القواعد، والتفريعات إنما جاءت في التشريع المدني وكثر فيها النسخ على ندرة النسخ بمجمله. قد يقول قائل أن هناك نقول كثيرة جدا عن السلف في أن هذا ناسخ وذاك منسوخ، أراد أن يبين لك أن اصطلاح السلف في هذا الباب أوسع من اصطلاح المتأخرين، والنسخ في اصطلاح المتأخرين هو الرفع الكلي للحكم، بينما الاصطلاح عند سلف هذه الأمة وأئمتها من الصحابة ومن بعدهم توسعون في مسماه ويطلقونه على النسخ الجزئي أيضا. فكما أن النسخ عند المتأخرين والرفع الحكم بالكلية، السلف يطلقون النسخ على الرفع الجزئي من تقييد المطلق وتخصيص العام وبيان المجمل وما أشبه هذه الاصطلاحات التي أشار إليها المؤلف. قال: ولذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في اصطلاح الأصوليين، مثل ما ذكرنا أنه في اصطلاح الأصوليين خاص بالرفع الكلي للحكم، بينما هو في اصطلاح المتقدمين يطلقونه على الرفع الكلي لكنهم يعممونه بحيث يشمل الرفع الجزئي من التخصيص والتقييد والبيان وما أشبه ذلك. نعم. وهذا المعنى جار في تقييد المطلق، فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده، فلا إعمال له في إطلاقه، بل المعمل هو المقيد، فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئا، فصار مثل الناسخ والمنسوخ. نعم، إذا جاء في الكفارة عتق رقبة مطلقة، هل يستطيع المكلف أن يمتثل هذا الأمر من غير تقييد ومن غير بيان لوصف هذه الرقبة؟ أو يقال له اعمل بالإطلاق فأعتق أي رقبة تجزئك حتى يرد المقيد؟ إذا جاء المقيد فالمطلق لا يعمل به بجميع صوره، بمعنى أنه لا يعمل بجميع الأوصاف الذي يتناولها الإطلاق، إنما يعمل ببعضها، إنما يعمل ببعض هذه الأوصاف وما بينه النص المقيد. وقل مثل هذا في الخاص مع العام. نعم. وكذلك العام مع الخاص، إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ، فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار، فأشبه الناسخ والمنسوخ، إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة، وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص، وبقي السائر على الحكم الأول. والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق، فلما كان كذلك استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحد، وهو الرفع، وهو الرفع، وإن لم يكن كليا، وإنما هو رفع جزئي لبعض ما يتناوله اللفظ العام في العام والخاص والمطلق في بابه. نعم. ولا بد من أمثلة تبين المراد، فقد روي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، إنه ناسخ لقوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. وعلى هذا التحقيق تقييد لمطلق، إذ كان قوله نؤته منها مطلقا، ومعناه مقيد بالمشيئة، وهو قوله في الآية الأخرى: لمن نريد، وإلا فهو إخبار، والأخبار لا يدخلها النسخ. يعني هذا مقيد بإرادة الله ومشيئته، مقيد بإرادة الله ومشيئته، لكن هل يمكن أن نعمل مثل هذا الكلام في قوله جل وعلا بالنسبة للسعداء والأشقياء: السعداء من أهل الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك، وأهل النار خالدين فيها إلا ما شاء ربك؟ يعني تقيده بالمشيئة، هل يمكن أن نعمل المشيئة في آية هود أو آية هود مثل ما أعملناها هنا؟ لا يمكن، لأن النصوص دلت على أن ذكر المشيئة هناك يختلف عن ذكر المشيئة هنا. نعم. وقال في قوله: والشعراء يتبعهم الغاوون، إلى قوله: وأنهم يقولون ما لا يفعلون، هو منسوخ بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، الآية. الاستثناء من المخصصات، وهذا من الخاص بعد العام، ويندرج في إطلاق المتقدمين اسم النسخ عليه. نعم. قال مكي: وقد ذكر عن ابن عباس في أشياء كثيرة في القرآن فيها حرف الاستثناء أنه قال: منسوخ. مكي ابن أبي طالب القيسي له كتب تتعلق بالقرآن، منها الإيضاح لناسخ المنسوخ، لناسخ القرآن ومنسوخه، ومطبوع قديما بالهند، ثم طبعته جامعة الإمام محققا، ومن المتقدمين. نعم. قال: وهو مجاز لا حقيقة، لأن المستثنى مرتبط بالمستثنى منه، بينه حرف الاستثناء أنه في بعض الأعيان الذين عمهم اللفظ الأول، والناسخ منفصل من المنسوخ رافع لحكمه وهو بغير حرف. يقصد الناسخ الاصطلاحي، النسخ الاصطلاحي لا بد أن يكون الناسخ متراخي عن المنسوخ، وهنا متصل به وهو الاستثناء، فهذا فرق، لكنه جار على اصطلاح المتأخرين، أما المتقدمون فيدخلون التخصيص في النسخ. نعم. هذا ما قال: ومعنى ذلك أنه تخصيص للعموم قبله، ولكنه أطلق عليه لفظ النسخ إذ لم يعتبر فيه الاصطلاح الخاص، مثل ما قلنا أنه يشمله لفظ النسخ لأنه يجمعهم عن نسخ الرفع، فالنسخ فيه رفع والتخصيص فيه رفع والتقييد فيه رفع، لكن النسخ رفع كلي والتخصيص والتقييد رفع جزئي. نعم. وقال في قوله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، إنه منسوخ بقوله: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. وليس من الناس، لا تدخلوا بيوتا نكر في سياق النهي، فتشمل جميع البيوت سواء كانت مسكونة أو غير مسكونة. جاء النسخ، جاء أو جاء التخصيص بكونها غير مسكونة، فالبيوت غير مسكونة استثنيت من عموم ما ورد في الآية الأولى النكرة في سياق النهي، فتعم جمع أخرج منها البيوت المسكونة. نعم. وليس من الناسخ والمنسوخ في شيء غير أن قوله ليس عليكم جناح يثبت أن البيوت في الآية الأخرى إنما يراد بها المسكونة. وقال في قوله، لأن النهي يثبت الجناح، يثبت الحرج، ونفي الحرج يرفع حكم النهي. نعم. وقال في قوله انفروا خفافا وثقالا، إنه منسوخ بقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. والآيتان في معنيين، ولكنه نبه على أن الحكم بعد غزوة تبوك أن لا يجب النفير على الجميع. في الآية الأولى المراد بالنفير انفروا خفافا وثقالا للجهاد، والآية الثانية لطلب العلم، في معنيين. فهل يقال إن هذه الآية لها ارتباط في رفع الجزئي للحكم الأول؟ انفروا خفافا وثقالا يشمل الجميع، والثاني وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر إلى آخرها في طلب ليتفقهوا في الدين، والأولى في الجهاد، فلا ارتباط بهذه الآية لهذه الآية بتلك، إلا أن طلب العلم نوع من الجهاد، نوع من الجهاد مطلوب من كل من يصلح للامتثال مثال طلب العلم والنفر فيه أن ينفر، لكن ليس على سبيل العموم لأنه من فروض الكفايات. الجهاد أيضا انفروا خفافا وثقالا، هل يمكن أن هذا الأمر يتجه للجميع بحيث يترك البلد المنفور منه خلو لقمة سائغة لمن أراده، أو يترك فيه من يدافع عنه؟ والتخصيص حينئذ يكون بالآية الأخرى أو بمخصص آخر من المخصصات، مخصص آخر. نعم. وقال في قوله تعالى: قل الأنفال لله والرسول، منسوخ بقوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، الآية. وإنما ذلك بيان لمبهم في قوله لله والرسول. مقتضى قل الأنفال لله والرسول جميع الأنفال لله والرسول. الآية الثانية الذي لله فأن لله خمسه، وليس جميعه. نعم. وقال في قوله: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، إنه منسوخ بقوله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، الآية. وآية الأنعام خبر من الأخبار، والأخبار لا تنسخ ولا تنسخ. وإن قال ابن عباس أو غير ابن عباس من المتقدمين أن هذا نسخ على المعنى الذي بيناه سابقا. نعم. وقال في قوله: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، الآية. إنه منسوخ بآية المواريث. وقال: إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، يعني من غير الوارثين. من غير الوارثين. وأما الوارثون فنسخ حكمهم بآيات المواريث. نعم. وقال مثله الضحاك والسدي وعكرمة، وقال الحسن منسوخ بالزكاة، وقال ابن المسيب نسخه الميراث والوصية. والجمع بين الآيتين ممكن لاحتمال حمل الآية على الندب، والمراد بأولي القربى من لا يرث بدليل قوله وإذا حضر، فقيد كما ترى الرزق بالحضور، فدل أن المراد غير الوارثين، لأن الوارث يأخذ نصيبه حضر أو لم يحضر. الوارث نصيبه مفروض حضر أو لم يحضر. نعم. وبين الحسن أن المراد الندب أيضا بدليل آية الوصية والميراث، فهو من بيان المجمل والمبهم. وقال هو وابن مسعود في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء، إنه منسوخ بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مع أن الأخبار لا تنسخ، وإنما المراد والله أعلم من طوت عليه النفوس من الأمور الكسبية التي هي في وسع الإنسان، وبين ذلك قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بدليل أن ابن عباس فسر الآية بكتمان الشهادة، إذ تقدم قوله ولا تكتموا الشهادة، ثم قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية، فحصل أن ذلك من باب تخصيص العموم أو بيان المجمل. وقال في قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما، يعني مثل ما قلنا في درس سبق، فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. جاء في حديث عبادة قد جعل خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. من أهل العلم أن يقول أن هذا ناسخ للآية، حكم الآية الحبس في البيوت. وحديث عبادة بيّن الحكم النهائي وهو الجلد مع النفي أو أن الجلد مع الرجم، نسخ الحبس في البيوت. وبهذا يقول من يرى نسخ القطعي بالظني أو المتواتر بالأحاد، والذي لا يراه يقول أن هذا من بيان البيان من باب البيان لا من باب النسخ. حكم الآية موقوت بوقت محدد جاء بيانه في الحديث، ومثل ما قلنا سابقا في بعض الأحكام التي تترك أحكام محكمة في الشريعة، مات النبي عليه الصلاة والسلام وهي محكمة ولم ينزل فيها ناسخ، إلا أنها مؤقتة بوقت إلى نزول المسيح من رفض الجزية وقتل الخنزير وكسر الصليب وما أشبه ذلك، ولا يقبل إقرار أي دين غير دين الإسلام، لا يقبل من اليهودي أن يبقى ولا بجزية، ولا يقبل من نصراني أن يبقى على نصرانيته ولو دفع الجزية. فنقول أن مثل هذا نسخ هو بيان، لأن الحكم الأول مؤقت بوقت. نعم. وقال في قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إنه منسوخ بقوله والقواعد من النساء الآية، وليس بنسخ، إنما هو تخصيص لما تقدم من العموم. وعن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أنه ناسخ لقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإن كان المراد أن طعام أهل الكتاب حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه فهو تخصيص للعموم، وإن كان المراد أن طعامهم حلال بشرط التسمية فهو أيضا من باب التخصيص، لكن آية الأنعام هي آية العموم المخصوص في الوجه الأول وفي الثاني بالعكس. لكن أيهما نزل أولا، المائدة أو الأنعام؟ الأنعام قطعا، لأن يعني المائدة نزلت من آخر ما نزل، فهل يخص العام مطلقا ولو كان نزول الخاص متقدم أو العام متقدم؟ إذا نزل العام متقدم ونزل الخاص بعده هذا ما في إشكال، لكن إذا كان نزول العامي نزول الخاص متقدم على العام، وعرفنا أن التخصيص رفع جزئي، فلا يمكن أن يقال أن الناسخ نزل قبل هو الناسخ نزل قبل المنسوخ. فإذا أجرينا حكم النسخ وأن المتأخر هو الذي ينسخ المتقدم ولا عكس، قلنا أن التخصيص أن الخاص هو الذي يتأخر عن العام، وقل مثل هذا في التقييد. وبهذا قال جمع من أهل العلم، وإن كان من أهل العلم لا يرى مثل هذا، لأنه ليس برفع حكمي يتطلب أن يعرف التاريخ من المتقدم والمتأخر، هو نوع من الجمع، هو نوع من الجمع والتوفيق بين النصوص. لو كان المتأخر هو العام وجزمنا بأن المتأخر هو العام، إيه هذا الكلام؟ هل مثل ما قلت إذا كان رفع جزئي هو الخاص أصلا جزء، فكأنه الرفع الخاص كله هذا الذي قلناه. قلنا إذا كان إذا كانت المعاملة للتخصيص والتقييد مثل معاملة الناسخ مع المنسوخ، قلنا إن المتأخر إن المتقدم لا ينسخ المتأخر مثل النسخ. طيب عندنا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، النفس بالنفس إلى آخر الآية، هذه الآية من آخر ما نزل، هل نقول إنها ناسخة لأحكام القصاص مما يعارضها من النصوص؟ يعني بعضهم يقول باعتبار أنها آخر ما نزل هي المحكمة وما قبلها يكون منسوخا، لكن نزول السورة أو الآية متأخر كسورة المائدة، هل يعني أنها متأخرة، أن الآية أو الحكم متأخر في الوجود؟ ما يلزم، ها؟ لأن الله جل وعلا قول كتبنا عليهم فيها، في إيش؟ في التوراة. فهل نقول أن هذا متأخر باعتبار تأخر النزول أو متقدم باعتبار تقدم تقرير الحكم؟ ماذا نقول؟ أيهما الناسخ من المنسخ؟ مثل ما عندنا في الآيتين، من المتفق عليه أن سورة المائدة متأخرة، سورة المائدة متأخرة عن جميع السور التي فيها إشارة للقصاص كالبقرة مثلا، والمتأخر ينسخ المتقدم. لكن هل ننظر في هذه المسألة ونظائرها إلى وقت النزول أو إلى وقت تقرير الحكم؟ لأن الله جل وعلا يقول وكتبنا عليهم فيها في التوراة، فالحكم متقدم والنزول متأخر، فهل نقول أننا نعمل قواعدنا على أدلتنا بحسب شرعنا ونزوله علينا، أو نقول ننظر إلى الواقع؟ نعم، خبر عن حكم قديم، خبر عن حكم قديم كتبنا عليهم فيها يعني في التوراة، فالحكم متقدم وما يعارضه ولو كان مكيا متأخر، ولو كانت المائدة من آخر ما نزل. أو نقول أننا نتعامل مع نصوص على مقتضى شريعتنا ونزوله علينا بغض النظر عن شرائع من قبلنا، ها؟ يعني أن تفترض أننا نحتاج إلى جمع بين هذه الآية ومثل هذه الأحكام قبل نزول المائدة، ماذا عن الحكم قبل نزول المائدة؟ استقر الحكم، ها؟ القصاص حكم وجوب، الحكم موجود بالأدلة الأخرى، نزلت المائدة، فهل يرتفع ترتب هذه الأحكام المخالفة المعارضة ونقول نسخت بآية المائدة ونبقى على ما كنا عليه ونقول هذا شرع من قبلنا ولنا دعوة به لأنه كتب عليهم؟ يكون المعول على شرعنا لا على شرع من قبلنا عند التعارض. وعلى هذا هذه الآية التي تذكر كثيرا في هذا المجال ورتب عليها أحكام ومعمول بها في شرعنا، لكن حينما تخالف الآيات الأخرى نقول إن هذا شرع من قبلنا فنعمل بجزء منها ونترك الجزء. النفس بالنفس والعين بالعين، من أين أخذنا حكم القصاص في العين والسن والأذن؟ من هذه الآية. ما في تعارض مع شرعنا فشرع لنا، لكن إذا وجد تعارض النفس بالنفس كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، حر بعبد، نفس بنفس، نعمل بهذا ولا ما نعمل؟ لماذا؟ لأن شرعنا جاء بخلافه. نعم. وقال عطاء في قوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إنه منسوخ بقوله إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين إلى آخر الآيتين، وإنما هو تخصيص وبيان لقوله ومن يولهم، فكأنه على معنى ومن يولهم وكانوا مثلي عدد المؤمنين، فلا تعارض ولا نسخ بالإطلاق الأخير. وقال في قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم إنه منسوخ بالنهي عن نكاح المرأة على عمتها أو على خالتها، وهذا من باب تخصيص العموم. وقال وهب بن منبه في قوله ويستغفرون لمن في الأرض نسختها الآية التي في غافر ويستغفرون للذين آمنوا، وهذا معناه أن آية غافر مبينة لآية الشورى إذ هو خبر محض والأخبار لا نسخ فيها. وقال ابن النحاس هذا لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ لأنه خبر من الله. هذه الأمثلة والأمثلة التي بعدها كلها يقرر فيها المؤلف أن الاصطلاح في النسخ عند المتقدمين يختلف معناه مما اعتمده المتأخرون، وهذا كثير في المصطلحات، هذا كثير المصطلحات في كثير من في أكثر العلوم بل في جميع العلوم تجد اصطلاح المتأخرين جرى على شيء والمتقدمون على خلافه. فهل نقول إن مثل هذا المتأخرون عالى على المتقدمين وما جاء من قواعد المتأخرين مخالف ومخالفة لقواعد المتقدمين يجب نقضه، أو نقول يفهم الاصطلاح الأول والاصطلاح الثاني ونتعامل مع النصوص على حسب هذه الاصطلاحات وننزل كلام كل شخص على اصطلاحه؟ يعني الإمام أحمد له اصطلاح في بعض القضايا الحديثية والإمام يحيى بن معين له اصطلاح يختلف عن اصطلاح الإمام أحمد وعلي بن المديني كذلك، وللمتأخرين اصطلاحات متقررة كما في هذا الباب استقر اصطلاحهم في القضايا الاصطلاحية قد يخالفون فيها اصطلاح المتقدمين. هل نقول أن اصطلاح المتأخرين مردود؟ لو قلنا بهذا لنقضنا العلوم التي استقر عليها الاصطلاح في جميع العلوم، قلنا تلغى كل الاصطلاحات في علوم القرآن وفي أصول الفقه وفي علوم الحديث وغيرها، العبرة بالمتقدمين. طيب العبرة المتقدمين هذا يراه نسخ وذاك ما يراه نسخ، كيف تتعامل مع النصوص؟ هذا يراه علة وهذا ما يراه علة في الحديث، وهذا يطلق هذا اللفظ على كذا وهذا يطلق اللفظ على كذا. قواعد المتأخرين منضبطة، لكنها ليست يعني دساتير لا يحاد عنها. يمكن أن تجرى قواعد المتأخرين وينظر في كلام المتقدمين ويوفق بين هذا وهذا. الكراهة في كلام المتقدمين، هل هي الكراهة في كلام المتأخرين؟ الوجوب عند المتقدمين هو الوجوب عند المتأخرين؟ يختلف هذا وهذا. عظائم الأمور التي ذكرت في آيات الإسراء ثم ختمها الرب جل وعلا بقوله كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، هل نستطيع أن نقول هذه لا إثم في ارتكابها لأن المكروه لا إثم فيه؟ أو نلغي اصطلاح المتأخرين ونقول المكروه يأثم فاعله؟ على كل حال طالب العلم عليه أن يستوعب هذه الأمور ويتعامل مع النصوص على هذا الأساس وينزل كلام كل عالم على اصطلاحه، ينزل كلام كل عالم على اصطلاحه. يعني لو تبي تنظر في أقوال الرجال أقوال الأئمة في الرجال، قال يحيى بن معين فيه نظر، قال الإمام البخاري فيه نظر، هل هذا الاصطلاح مثل هذا الاصطلاح؟ بينهم بون شاسع، هي عند يحيى بن معين تجريح خفيف، وعند الإمام البخاري من أسوأ ألفاظ التجريح. فأنت إذا عرفت هذه الاصطلاحات عرفت كيف تتعامل مع أقوال الأئمة. ولو جرت الاصطلاحات من غير اختلاف صار نسبة العلماء في الأمة كبيرة جدا، صار العلم سهل، تضبط هذه الألفاظ وتنتهي وتجري على القواعد وخلاص ما في أشكال. ونظير ذلك اصطلاحات المذاهب، المذاهب أيضا يختلف اصطلاحاتها من مذهب إلى آخر، فلا تقرر اصطلاحات الحنابلة على كتب الحنفية أو العكس، فتعامل كل مذهب على اصطلاحه وعلى قواعده المقررة عند أهله. وإلا لو طبقت هذا على غيره وطبقت ذاك على الثاني ما أدركت شيء، يضيع عمرك من غير فائدة، ولا سلكت الطريق الذي يسلكه أهل العلم ولا تصل إلى نتيجة. نعم. وقال ابن النحاس وهذا لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ لأنه خبر من الله، ولكن يجوز أن يكون وهب بن منبه أراد أن هذه الآية على نسخة تلك الآية لا فرق بينهما، يعني أنهما بمعنى واحد وإحداهما تبين الأخرى. قال وكذا يجب أن يتأول للعلماء ولا يتأول عليهم الخطأ العظيم إذا كان لما قالوه وجه. قال نعم. هل يمكن أن يأتي شخص إلى مثل كلام ابن عباس في الآيات السابقة ويقول أخطأ ابن عباس لأن الآية في مفادها خبر والخبر لا ينسخ ولا ينسخ، أو يقول أخطأ لأن هذا ليس من باب النسخ وإنما هو من باب التخصيص؟ تعرف الاصطلاح وتعامل مع أقوال الأئمة على ضوء هذا الاصطلاح مثل ما تتعامل مع أقوالهم في مسائل الفروع. تقول أنا والله عندي ودي أحفظ متن، هذا المتن مثل زاد المستقنع فيه 34 مسألة خالفت المذهب، هل أبدأ بهذه المسائل وأشطبها بالقلم وأقول وأضع جمل مخالفة موافقة للمذهب مخالفة لمذهب الكتاب؟ أو تأتي إلى كتاب بلوغ المرام مثلا تقول هذا حديث ضعيف وأنا وجدت حديث صحيح أبمسح هذا الحديث وأضع مكانه الحديث الصحيح، أو لفظة أوردها الحافظ بن حجر فيها كلام مثل ما أورد من الإثم لو يعلم المار ما عليه من الإثم، أوردها في البلوغ وهو قد انتقد صاحب العمدة في إرادها، هل نقول ما دام انتقد ابن حجر نمسحها وخلاص انتهى الإشكال؟ احفظ الكتاب بفصه بحروفه واعرف هذه المخالفات، أما أن تتصرف في كلام أهل العلم وتقول أخطأ وكذا وبغير ما يصلح هذا، ما يمكن. ولا تستطيع أن تقول أخطأ ابن عباس أو ابن مسعود قال نسخ وهو الحقيقة ليس بنسخ، تجري عليهم قواعد المتأخرين، هذا كلام ما هو صحيح. فأن تحفظ الشيء كما هو، اللهم إلا أن يكون خطأ في آية، فالقرآن محفوظ ونجزم بأن من ألف ومن نسخ ومن طبع أخطأ في هذه الآية فيجب تصحيحها، أما في غير كلام الله جل وعلا تحفظه كما هو وتعرف الصواب من الخطأ. تحفظ عمدة الفقه مثلا وفيها مسائل مرجوحة، احفظ الراجح والمرجوح، خل في ذهنك وعلى بالك هذه المسائل المرجوحة، قال صاحب العمدة كذا والصواب كذا. أما أن تسطو على كتب الأئمة وقوال الأئمة وتعدل وتصحح، قد يمر عليك وقت ثم يتبين لك أن ما صححته هو الصواب. وكثيرا ما يمر بنا في التحقيقات في الكتب من كبار يذكر الفروق ثم يقول في نسختي كذا كذا والصواب ما أثبته، لكن إذا عدت النظر فيه مرارا وجدت أن الصواب ما كان في الحاشية وليس ما أثبته. وقد يقرر هذا المحقق نفسه يتبين فيما بعد. ولذلك الهجوم على كلام الأئمة وكلام أهل العلم وكلام المؤلفين والتصحيح لكتبهم هذا جريمة في باب التحقيق. بعضهم يجرؤ ويعدل، بعضهم يجرؤ ويمسح ويلغي، بعضهم ينقل من كتاب ثاني يقول هذا الكلام هو الصواب، وبعضهم يكمل كتاب من كتاب. هذا كلام، هذا لو ترك المجال لهؤلاء صار العبث. وقد فعل هذا بعض من يعاني التحقيق، صار عبث في كلام أهل العلم. على كل حال التطاول على كلام أهل العلم والجرأة عليها لا شك أنه أفسد، وأدخل في الباب من ليس من أهل التحقيق يزعمون أنهم محققون. فيذكر الكلام كما هو. ولعلماء الحديث كلام في تصحيح الرواية، إذا كان الخطأ لا يحتمل الصواب، وإذا كان يحتمل الصواب له حكم، وإذا كان لا يحتمل الصواب في مسألة خلافية. بعضهم يقول ترويه على الخطأ، ترويه كما رويته عن شيخك وتقرأه كما هو في كتاب شيخك، ثم بعد ذلك تقول لعل الصواب كذا، لأنه قد يبين لك في يوم من الأيام ما يضحكك على نفسك. هذا موجود، يعني من المحققين من الكبار في فن من الفنون، حقق إعلام الموقعين فوجد مسألة التورق عنوان في إعلام الموقعين وعلق عليها، ترى من اللي شار إليهم بالبنان في التحقيق، لكن هذا ليس هذا فنه. قال كذا في جميع الأصول ولا أعرف لها معنى، فلعلها تصحيف من النساخ. هذا كلام. جاء الذي بعده وحقق الكتاب ومن ملاحظاته على التحقيق الأول هذه المسألة، فقال المحقق فلان قال مسألة التورق لا أعرف لها معنى فلعلها تحريم من الساخ. وبعد بحث طويل في كلام ابن القيم وشيخه ابن تيمية عرفت أنها مسألة ربوية محرمة، يعني ما ذكر ولا صورتها ولا شيء، مع أن ابن القيم حرمه ولا يبيحها؟ يبيحها. وشيخ الإسلام نعم يحرمها، وابن القيم راجع شيخه مرارا من أجل أن يرجع فلم يرجع، يعني قاده طول البحث إلى هذا الكلام. هذان من أهل التحقيق بالفعل، لكن ما هو هذا فنهم. دعونا ممن ذكر أو مر في الكتاب آية حديث قدسي وعلق عليه أنه لم يجد هذه الآية في المصحف الشريف، أو أمور آية يخطئ في عنوان الكتاب، العنوان يكتب خطأ، هذا تحقيق ذا. جزء القراءة خلف الصلاة كالبخاري خلف الإمام يقول خلف الصلاة، يعني مثل هذا يسمى تحقيق. ومن المضحك في باب التحقيق أنهم طبعوا كتاب في مجلدين فقالوا تحقيق وتعليق فلان، أنظر في المجلدين ولا كلمة في الحاشية تحقيق وتعليق، والله ما وجدت شيء. قلت أنظر في الخطأ والصواب لعلهم اعتذروا لعلهم كذا، وإذا بهم ذاكرين صفحة الغلاف في باب الخطأ تحقيق وتعليق، الصواب تحقيق وشرح. يعني مثل هذه الأمور استغفال، استغفال للناس، هذه تجعل طالب العلم يتحرى في اقتناء الكتب، لأن مثل هذا تحريف، هذا ما هو. وبعض الكتب كتب ضبط وتحقيق، وجاي واحد من من من طلاب العلم اللي لهم دراية وعناية ونظر في الكتاب، فإذا به بالفعل كتب بدلها مسخ وتحريف بدل ضبط وتحقيق، لأنه ما يعرف يقرأ، يقرأ الأصل فيصور الكلمة كما هي، صورها بخطة. المقصود أن هذا الكلام يطول، ومثل ما قلنا التطاول على كلام أهل العلم ومحاسبتهم على ضوء قواعد المتأخرين وهم من المتقدمين، هذا لا شك أنه يوقع في خطأ كبير. نعم. قال: والدليل على ما قلناه ما حدثناه أحمد ابن محمد ثم أسند عن قتادة في قوله: ويستغفرون لمن في الأرض، قال: للمؤمنين منهم. وعن عراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب أن قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة الآية منسوخ بقوله، لأن الله جل وعلا قال في سورة غافر: ويستغفرون الذين آمنوا. وعلى هذا هم لا يستغفرون لجميع من في الأرض كما في آية الشورى. نعم. منسوخ بقوله: خذ من أموالهم صدقة، وإنما هو بيان لما يسمى كنزا، وأن المال إذا أديت زكاته لا يسمى كنزا ولو دفن تحت الأرض، والمال الذي لا تؤدى زكاته كنز ولو كان على ظهر الأرض. نعم. وبقي ما لم يزك داخلا تحت التسمية فليس من النسخ في شيء. وقال قتادة في قوله: اتقوا الله حق تقاته، إنه منسوخ بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. وقاله الربيع بن أنس والسدي وابن زيد، وهذا من الطراز المذكور، لأن الآيتين مدنيتان ولم تنزل إلا بعد تقرير أن الدين لا حرج فيه، وأن التكليف بما لا يستطاع مرفوع، فصار معنى قوله: اتقوا الله حق تقاته فيما استطعتم، وهو معنى قوله: فاتقوا الله ما استطعتم. فإنما أرادوا بالنسخ أن إطلاق سورة آل عمران مقيد بسورة التغابن. خلاص كف على هذا، اللهم صل على محمد. يقول: هذا سمعت بالأمس على أحد القنوات أو إحدى، صواب إحدى، شيعي يباهل أحد أهل السنة، فقال الشيعي: اللهم اطرده، يعني نفسه، من رحمتك إن لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة في النار، عليه من الله ما يستحق. قال السني: اللهم اطردني من رحمتك إن لم يكونوا في الجنة. نحن نقطع ونجزم بأنهم من أهل الجنة، ولا عندنا في ذلك، ونحلف عليه، نحلف عليه، لأنها جاءت به النصوص القطعية من الكتاب والسنة، قطعية الدلالة من السنة وقطعية الثبوت من الكتاب. وعلى كل حال لا يتردد مسلم سني يتدين بدين الله المبني على الكتاب والسنة أن يقول مثل هذا الكلام، لكن مسألة الدعاء على النفس بمثل هذا فيه ما فيه، لأنه من باب المباهلة لئلا يظن الانقطاع، ما دام ذكره المبتدع فإذا توقف السني ظن أنه انقطع وأن أهل السنة عندهم في شك من هذا، فهو ملجأ لمثل هذا الكلام، ويرجى من الله جل وعلا أن يكافئه على مثل هذا. ها؟ هم قالوا لا يعيش أكثر من سنة، لا يعيش أكثر من سنة، ذكره المفسرون في سورة آل عمران أنه لا يعيش أكثر من سنة، وذكروا في آثار من باب الاستقرار.